بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده في الحلقة بنرد على سؤال أكيد كتير جدا جدا من المشاهدين والمشاهدات سألوا نفسهم أكتر من مرة، ليه عثمان بن عفان تحديدا مستهدف من طوائف مختلفة من الناس بحيث شوهت سيرته بهذه الصورة، لدرجة أنك لما تقرأ عن سيرة عثمان بن عفان من المصادر الصحيحة تعرف أنك تقرأ عن إنسان لم تقرأ عنه قبل ذلك، يعني إنسان له من الصفات والمزايا والمحاسن ما لا يمكن أن تتخيله له. ليه؟ لأننا قرأنا عنه الأمور شبهات وتزويرات لا حصر لها. ليه؟ هنقول النهاردة في الحلقة 5 أسباب لهذا الموضوع، وإن شاء الله في أثناء حلقات قادمة ممكن نفصل في تفصيل كل واحد منها. أول شيء، لأن عثمان بن عفان عليه هجوم ضاري من الشيعة. الشيعة بيروا أن الخلافة اغتصبت من علي بن أبي طالب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتصبها أبو بكر الصديق على قولهم، ثم اغتصبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قولهم أيضا، ثم اغتصبها عثمان بن عفان من علي بن أبي طالب على قولهم كذلك. يبدأ هم شايفين أن الخلافة اتسرقت من علي بن أبي طالب، وأن الصحابة رضي الله عنهم تعاونوا مع بعضهم البعض لتوصيل الخلافة إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان على حساب علي بن أبي طالب. ليه؟ ما تعرفش يعني، هما اشمعنى هذا الموضوع، هما بيجاوبوش على هذا السؤال، لكن هذا هو الجو العام عند الشيعة بشكل عام، وهم بيكرهوا عثمان تحديدا أكتر حتى من كراهيتهم لأبي بكر وعمر، لأن المنافسة ما بين عثمان وعلي كانت واضحة على أمر الخلافة، والترجيح بينهم كان بشكل مباشر عثمان ولا علي. يعني جايز أيام أبو بكر الصديق ما حدش كان بيقول أبو بكر ولا علي، كان بالعكس، كان مرشح للخلافة سعد بن عبادة زعيم الأنصار الخزرجي رضي الله عنه، لكن عشان الخلافة لابد أن تكون في قريش ذهبت إلى أبي بكر الصديق، وأبو بكر ساعتها كان موجود مع عمر وأبو عبيدة، وأبو بكر رشح عمر ورشح أبا عبيدة، قال خدوا واحد من الاثنين يكون خليفة، فما كانش علي مطروح في المسألة في هذا المقام. ولما أبو بكر مات رشح عمر بن الخطاب، والجمهور جه بعد كده بايع عمر بن الخطاب ولم يرشح اسم علي بن أبي طالب. لكن في ولاية عثمان بن عفان كان الأمر ما بين عثمان وعلي زي ما شرحنا في حلقات ماضية، وبالتالي فالتباين والمنافسة والاسم الذي يقارن بعليه كان هو عثمان بن عفان، ولذلك الهجوم ضاري جدا من الشيعة على عثمان بن عفان. إن شاء الله الحلقة الجاية هكلمكم على من هم الشيعة. طيب، دي أول نقطة. النقطة الثانية، كراهية أعداء الإسلام بشكل عام لعهد عثمان بن عفان. ليه؟ لأنه كان عهد رخاء وقوة بشكل لافت جدا جدا للنظر، برضو إن شاء الله هنبقى نتكلم على تفصيلات هذا الأمر. في دولة ما شاء الله واسعة الأرجاء، سقطت الدولة الفارسية في زمن عثمان بن عفان، فطبعا ده جاب له أعداء كتيرة جدا في التاريخ من الفرس، الناس المتمسكة بالدولة الفارسية والعرق الفارسي. طبعا عمر بيشترك مع عثمان في هذه المشكلة، الناس برضو بتكره عمر لهذا السبب، لأنه أسقط هذه الدولة الكبيرة، لكن عمر ما سقطتش سقوط كامل في زمنه، السقوط النهائي كان في زمن عثمان بن عفان، واتسعت الدولة جدا في زمن عثمان بن عفان، وصار جيشها من أقوى الجيوش، وكثرت الأموال بشكل رهيب في الدولة الإسلامية، يعني عهد رخاء متميز للغاية. الصورة دي بتدي مثال واضح لأعداء الإسلام أن الدين الإسلامي قادر على إنشاء دولة، وقادر على إنشاء أمة، وقادر على إنشاء حضارة، وقادر على إنشاء مساحات شاسعة من البلاد بتحكم بالدين، والشريعة الإسلامية من قرآن وسنة تطبق فيها. فهذه الصورة يكرهها أعداء الإسلام، عشان كده شوهوا صورة عثمان، عشان لا يرتبط عند الناس ذهنيا أن هذا الرجل قام بهذه الدولة الكبيرة أو قدر هذه الدولة الكبيرة ذات الرخاء وذات القوة وذات العظمة بالدين الإسلامي، وبالتالي استهدفوا عثمان في الطعن بشكل بارز جدا. الحاجة الثالثة مهمة جدا جدا، بيسعد أعداء الأمة بإبراز أمثلة الثورات والتمردات التي قامت على عثمان بن عفان رضي الله عنه عشان يزكوا مسألة الثورات والخروج على الحكام. وهذا أصلا أمر منهي عنه في الإسلام، وله ضوابط كتيرة جدا جدا بتمنع الناس أنها تخرج على الحكام حتى لو حكم الحكام بالظلم. برضو موضوع الخروج على الحاكم دي أمر يعني خط أحمر الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه في أمور كتيرة جدا جدا جدا. فهم شايفين أن الناس خرجت على عثمان في آخر زمن وعايزين يمدحوا في هذا الموضوع سعيا للاضطرابات في الأمة ودعما لتقليد الأنظمة يعني غير الإسلامية في مسألة الخروج والفتن التي تحدث في الخروج على الحكام. آخر عهد سيدنا عثمان الناس خرجت عليه، والناس اللي خرجوا عليه دول كانوا فسقة وظلمة ومتمردين بغاة وبعيد جدا جدا عن رؤية الإسلامية، ومع ذلك بتجد مدحهم في الكتب على أساس أن هم قاموا على الظلم. وطبعا كذبوا، لأن عثمان بن عفان كان من أكثر الناس عدلا في التاريخ الإسلامي ومن أكثر الناس رحمة ومن أكثر الناس قدرة على الإدارة، ومع ذلك يعني حصل هذا الأمر كنوع من الفساد اللي حصل في آخر عهد عثمان بن عفان من الناس، فساد من الناس. وهنتكلم إن شاء الله بعد كده على تفصيلات لماذا انتشر هذا الفساد في أذهان بعض الناس أو في أفكار بعض الناس وأدى إلى هذه الثورات. فبيدعموا تشويه صورة عثمان لتحليل وتجميل التمردات التي حصلت عليه كترسيخ لهذا السلوك في الأمة، والأمة ما عرفت هذا السلوك يعني في قواعدها وفي قوانينها. الحاجة الرابعة ان العهد الذي تلا عهد عثمان بن عفان كان كله مليء بالفتن والمشاكل الكبرى، اللي هو عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه على جلالة قدر علي بن ابي طالب، لكن عهده للأسف الشديد شهد مآسي مرت بها الأمة. ما شافش يوم واحد من الراحة علي بن ابي طالب في خلافته، بدأت سنة 35 انتهت سنة 40 باستشهاده رضي الله عنه وأرضاه. تعب كتير جدا جدا، عانى كثيرا جدا، وبذل جهود هائلة وضخمة جدا، لكنه لم يرى يوم سعيدا في 5 سنوات متتالية. فكان فيها موقعة الجمل، وكان فيها موقعة صفين، وكان فيها مواقع الخوارج الكتيرة جدا جدا. تألم كثيرا جدا وشاف المسلمين يعني أجواء ما عاشوهاش قبل كده في 35 سنة اللي سبقت الدولة الإسلامية من سنة 1 من الهجرة لسنة 35 من الهجرة. هذه الأجواء الناس فسرتها خطأ على أن ده تراكمات نتيجة عهد عثمان بن عفان، وأن عهد عثمان بن عفان بإدارته السيئة على ما يقولون هو اللي سلم لهذا الوضع اللي حصلت فيه هذه المشاكل، وهو بريء من هذه الأمور سيدنا عثمان بن عفان. ولو الناس فهمت حقيقة منهجه الصحيح كانت هتعرف ان هو لولا عثمان بن عفان لكانت الدولة سقطت قبل كده بكتير جدا. إدارته الحكيمة وقدراته المهارية العليا وتوقير الصحابة له على مدار يعني الفترة اللي حكمه، وحكم 12 سنة، فتقدر تقول اول 10 سنين من حكمه كانت شبيهة بعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت الامور مستقرة. اخر سنتين هي اللي حصلت فيه مشاكل، وهنتكلم ان شاء الله في حلقات قادمة على سبب هذه المشاكل في اخر سنتين. الحاجة الخامسة والاخيرة اللي اقولها ان ساهم في هذه التهم التي أكيلت لعثمان بن عفان إن عهده كان تالي مباشرة لعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالناس بتعقد مقارنة بين عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب، والاثنين مختلفين. عمر بن الخطاب اشتهر بالشدة في الله عز وجل والبأس، وعثمان بن عفان اشتهر باللين والمسامحة. فاعتبروا إن منهج عثمان بن عفان ما هوش صحيح لأنه مخالف لمنهج عمر بن الخطاب، وأخطأوا في ذلك. لأن هذا مش معنى اختلاف اثنين في الإدارة ان واحد منهم صح وواحد منهم غلط. ممكن يكون الاثنين صح بأسلوبين مختلفين في الإدارة نتيجة اختلاف الظروف. الظروف اللي كانت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب تتطلب هذا النوع من الإدارة، والظروف في عهد عثمان بن عفان تتطلب هذا النوع من الإدارة. والرسول صلى الله عليه وسلم مدح طريقة عثمان بن عفان وزكاه وأمر ألا يتنازل لهؤلاء المنافقين الذين خرجوا عليه في آخر عمره. يبقى ديت 5 أسباب جعلت الشبهات تكثر في حق عثمان بن عفان وهو يعني براء من هذه الأمور. أنا أختم الحلقة بكلمة قالها عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عشان نعرف إحنا بنتكلم عن مين. عبد الله بن عمر وقوله هذا موجود في البخاري بيقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنقول ان ابو بكر ده افضل الصحابه قاطبه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، كلهم بعد كده عندنا سواء، لكن الثلاثه دولت محدش يلاحقهم ابدا في الفضل. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.